سماحة الشيخ يقول السائل حديث إذا بليتم فاستتروا، هل هذا الحديث صحيح؟ نعم، لكن معناه صحيح، لكن ما أعرف هذا هلا، لكن معناه صحيح. يؤمن يوقع المعصية يستتر ستر الله ولا يجاهد بها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمة معافى إلا المجاهدين. فإذا بلي بالمعصية فلا يقول فعلته فعلته، يستتر ستر الله ويسأل ربه العافية ويبادر التوبة ولا يفرح نفسه، نسأل الله العافية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.